الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: حدثنا هناد بن السري الإمام الثقة قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة عن عاصم بن كليب عن أبيه. عاصم بن كليب بن عبد الله الجرمي ثقة، أيضا أبوه كليب بن عبد الله الجرمي أيضا من الثقات، عن رجل من الأنصار وهو من الصحابة، لأنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبهم، ولكن إبهام الصحابي لا يضر في صحة الإسناد في شيء، لأن كل التعريف فيه أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهة، أي مشقة شديدة، وأصابوا غنما فانتهبوها، وأصابوا غنما فانتهبوه، هكذا قال في بعض النسخ. فإن قدورنا لتغلي، يعني ذبحنا وقد كان وبدأنا نطبخ، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه، يتكئ. والذي نعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج كان يأخذ جريدا، أو قد يكون عنده مخسرة عصا صغيرة، فليس أنه كان بحاجة أن يتكئ على شيء لأجل ضعف في جسده الشريف، ليس الأمر هكذا، إنما كان يأخذ بعض الأشياء من هذه في يده ويمشي. فقوله يمشي على قوسه يدلك أنه يتكئ عليه، إنما في الرمال وغيرها قد يتكئ الإنسان، يعني لأنه في الخارج يمشي، وقد يكون الإنسان يتكئ، فليس بحاجة في معنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتكي به جسده المبارك. يمشي على قوسه فأدفع قدورنا بقوسه، فأدفع قلب قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، رمل اللحم أي رماه بالرمل، ورمل بالتراب يعني خلقه بالتراب. لماذا؟ لأنه إذا كفئت الخدور أو كفئت الخدور ربما بقي فوقه شيء يلتقط أحد ويأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى عليه التراب حتى لا يقدر أن يأكل إنسان عليه. وهذا تعزير، وإن كان فيه كأنه بالواجب إضاعة بعض المال، لكن تعزيرا يجوز له، وهو حرام خاصة وهو حرام، فالمنع من الحرام بأي طريق يكون هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن النهبة ليست بأحل من الطيب، لأنهم نعلوا الظاهر النهبة هذه من أين كانت؟ أخذوا من الغنيمة قبل القسمة، هذا الذي جاء تفسيره في أحاديث أخرى، فبدأوا يذبحون ويأكلون وكذا، فقال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، كما أن الميتة حرام، فذلك الشيء الذي توهب وأخذ قبل قسمة الغنيمة فهو حرام، وإن الميتة ليست بأحل من النهبة. الشك منها النار، أو إن الميتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، هل قال هذا الكلام المبارك إن النهبة، أو قال إن الميتة ليست بأحل من النهبة؟ فهذا الحديث وهو صحيح يدل على أنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان خاصة الأغنام، وكذلك الدواب التي يكون الإنسان أخذها من غيره أو قبل قسمة الغنيمة فلا يجوز له أن يأكل، وإن كانت له حاجة، لكن إذا كان طعاما جائزا أو فواكه وكذا قد مضى بنا أنه يجوز أن يأخذ منه على قدر حاجته، وإن رفعه ليأكل في بيته ليس لا يأكل في عنده لكن على قدر ما يحتاج، لو رفعه في مقنة في ثيابه لا بأس فيها، لكنه بهذه الصورة أنه تذبح الأغنام وإن كانت لهم حاجة شديدة لم يجز النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم أن يصبروا حتى يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يدل على أن التقدم بين يدي الله ورسوله في الأمور حرام لا شك فيه، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه وبعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لأن هذا موضع اتقاء الله وخوف، إذا لم تتقوا الله تعالى فيصيبكم بعذاب منه. فبذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجزرهم بهذا، ومن رعى منكم منكرا، هذا منكر لأنه حرام مثل الميتة، من رعى منكم منكرا فليغيره بيده، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القوائم الشرعية. ثم قال باب في حمل الطعام من أرض العدو، حمل الطعام من أرض العدو. قال حدثنا سعيد بن منصور الإمام أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو بن الحارث وهو أيضا المصري من الثقات أن ابن حرشف الأزدي حدثه. هنا ابن حرشف الأزدي قالوا سمي كأنه تميم، تميم ابن حرشف، وحكم عليه العلماء أنه لم يوثقه أحد من الأئمة فهو مجهول، حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن، وهو الدمشقي الذي معه، هو معروف به صاحب أبي أمامة، وهو أيضا مضحك، قالوا أنه يغرب ضعيف في حفظه، يغرب كثيرا، حياتي بأحاديث غريبة. قاسم مولى عبد الرحمن ولقبه الكاو، الكاو، تقول إذا كان ابن حبان في إضافائه يقول إذا اجتمع في حديث قبل قاسم شخص آخر، وإذا كان اجتمع في حديث فلان وقاسم بن عبد الرحمن فهو مما عملته أيديه، هذا يدل على أنه وضع منه، لكن الأئمة ما وضعوه في موضع الوضع، يعني ما اتهموه بالوضع، إنما جعلوه ضعيفا يتقوى بغيره، ولذلك هذا الإسناد لكون مداره على ابن حرشف وهو تميم وهو مجهول، كذلك عن شيخه قاسم وهو ضعيف الحديث ضعفوه. ما معنى الحديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزر في الغزو أو الجزر، جزر ليس الجزر بمعنى هذا الذي يسمونه مثل الفجر، لكنه جمع جزور، جزر ليس جزر، الجزر أو الجزر، الجزور عامة كلمة جزور تشتمل على الشاة أيضا وعلى ناقة المذبوحة عامة الجزور، فقالوا إنه يشمل الأمرين، كنا ناكل الجزر أو الجزر إن جزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا، أخرج جمعه خرج، والخرج في الحقيقة ما هو الخرج؟ الخرج الذي يكون عدلا أو عدلين على الدابة إذا حمل الحمل فيكون عدلان من الطرفين هو الخرج، أما إذا لم يكن عدلان وهو نفسه يكون يملى فيسمى ماذا؟ كيسا أو جرابا أو شيء، لكن إذا كان إثنان وهما على أضلاع الدابة فيسمى خرجا. يقول أخرجتنا منهم ملاءة. هذا الحديث أولا ضعيف من حيث الإسناد، أيضا مخالف للحديث الذي قبله مضى وهو أن النهبة ولا نقسمه، يقول يعني قبل القسمة الظاهر كانوا يأخذون ويذبحون حتى يحملون. وهذا الحديث معناه مخالف مع ضعفه في الحديث الصحيح. ويسمى اصطلاح اهل الحديث ان هذا الحديث منكر ضعيف اذا خالف الصحيح فهو منكر، ثقة اذا خالف ضعيف اذا خالف الثقة فهو منكر الحديث. فالحاصل ان هذا الحديث اذا كان من ارض العدو خاصة ولم يأخذه المسلمون بالجهاد في سبيل الله غنيمة فلا بأس فيها، لا بأس فيها لأنهم أهل الحرب، فإذا ظفروا منا حتى نحن يقتلوننا فكيف إذا أخذنا دوابهم وأكلناها وكذا. لكن إذا كان قبل القسمة بعدما غنمها المسلمون ففي هذه الحالة الحديث يكون منكرا، لا يجوز أن الأحاديث الصحيحة قد خالف هذا الحديث. نعم. باب في بيع الطعام إذا فضل، فضل يحصل أي صار زائدا عن الناس أي حاجة الناس في أرض الأرض. باب بيع الطعام فضل يحصل، وإذا أردت رجلا تصفه بالفضيلة فضل يحصل فضلا، الفضل هو ما بقي من طعام الإنسان أو صور الإنسان، فهذه فضلة والفضل. لكن من الفضيلة إذا أردت أن تصف من المساعد الأفعال وتصرف منها فتقول فضل يفضل، فرقا من بابين ما فضلكم أبو بكر، الرواية التي جاء فيه ليس ما فضلكم، ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء قد وقر في القلب. ففضل يفضل بمعنى فضيلة، يعني هو أفضل منكم لأجل التصديق القائم في القلب الذي يخرج من الأعمال. فهنا فضل بمعنى زاد عن حاجة الناس، هو الفضل والفضل والفضل أيضا من اللباس الذي يستعمل عليه أو الذي يستعمله الإنسان في حالة النوم، في حالة الفضلة الذي نسميها الآن بذلة، هي البذلة بذلة النوم هي فضلة كان عند العرب أيضا هذا الشيء، وليس شيء جديد من العرب الذين كانوا يستطيعون يدنون للنوم ثيابا خاصة. ولذلك كما يقول امرؤ القيس فجيت وقد نضت لنوم ثيابها، فجيت وقد نضت أي خلعت ثيابها للنوم لدى الستر، وجدتها لدى الستر أي لدى الشباك والستر إلا لبسة المتفضل، لبسة أيئة يعني الذي يلبس الفضلة. فالحاصل الأكبر كان هي من الثياب الزائدة. فإذا فضل بمعنى زاد عن الحاجة، باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو فماذا حكمه؟ قال حدثنا محمد المصفى الإمام الثقة وهو البصري أو الكوفي، محمد المصفى الكوفي قال حدثنا محمد بن المبارك، محمد بن المبارك القرشي وهو من الثقات الكبار ولقبه الصواب، محمد المبارك الصواب القرشي من الثقات وكان كبير الشان، عن يحيى بن حمزه وهو صاحب الاصول جاء في انه كان يكتب عنده احاديث كثيره مكتوبه، يحيى بن حمزه الدمشقي الحضرمي ثقه، قال حدثنا ابو عبد العزيز شيخ من اهل الاردن، ابو عبد العزيز شيخ من اهل الاردن اسمه يحيى بن عبد العزيز ابو عبد العزيز، عن عباده بن نسيب ثقه، عن عبد الرحمن بن غن الصحابي رضي الله عنه. اما يحيى بن عبد العزيز او ابو عبد العزيز قالوا وثقه ابن عمان والعجري ولم يوثقه الاخرون ولم يضاعف، ولذلك حسنوا حديثه. قال رابطنا مدينة قنسرين، ما قنسرين أين هو؟ في الشام، مع شرحبيل ابن الصمت، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجار بقيتها في الغنم، وهذا على الدرب لأنه قسم الأمير، إذا قسم أمير الجيش فحق للناس أن يأكلوا ويتصرفوا فيها فيه ما يريدون، وجار بقيتها في المغنم. فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصرنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغرب. هو أيضا جاء في الرواية أنهم لما وقعوا لما وصلوا خيبر هذا الذي يذكر لما وصلوا خيبر فأصابوا الحمر الآلية فذبحوها وهم معاصرين اليهود فذبحوها وإن خدورهم لتغلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر عن المتعة وعن الحمر الآلية فرأيت الخدور قد أخفيت وأمر النبي انظر هناك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل اللحم بالتراب بعدما حرم لا أحد يأكل منها فهنا أيضا مثل فغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصرنا فيه غنما والناس بحاجة للطعام فقسم قسمة عاجلة في جزء من الغنيمة حتى يأكلوا والبقية أجلها للقسمة فيما بعد وجعل بقيتها في المغنم. هنا الإمام أبو داود بوّر باب في بيع الطعام إذا فطر عن حاجة الناس في أرض العدو في أرض العدو معناه أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمير قسم في أرض العدو للأكل والشرب وإذا فطر عن حاجتنا فهو ملك لنا يجوز لنا أن نبيع عينا كما يجوز لنا أن نأكل هذا الذي يستنبطه أبو داود رحمه الله من هذا الجدل. هنا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمنا فيها غنما فقسم فيها قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة والقسمة من الغنيمة يكون ملكا للمقسوم له وجعل بقيتها في المغنم. فإذا كان من حقه أو مما ملكه جاز له أن يبيع أيضا وهذا استنباط لأبي داود رحمه الله وذكره. قال الخطابي قوله قسم فينا طائفة أي قدر الحاجة للطعام وقسم البقية بينهم على السهام والأصل أن الغنيمة مخموسة ثم الباقي بعد ذلك مخموس إلا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش والعلف لدوامه صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه الأمر يلجي إلى أمر أمير أمير الجيش لا يتصرف الإنسان من عند نفسه يملك كما مضى بنا وما زاد على ذلك مردود إلى المغرب هكذا يقول ما أنه والله أعلم. قال فحسبنا وأبو داود استنباطه وفقه أنه ما دام قسم لنا فهو ملك لنا سواء أكلنا أو إذا رأينا النبي ونحن مستغنين عن جزء منه فجاز وهذا المعنى الله أعلم صحيح إن شاء الله. أما الخطابي فالذي يقول أنه يأخذ على قدر الحاجة حتى ولو كانت مقسومة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أمير الجيش بعده إذا فضل عن حاجته يرده إلى المغنم. أبو داود رحمه الله يستدل بأنه ما دام ملكه النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده ملكه أمير الجيش فصار ملكا له جاز أن يبيعه. ولذلك قول باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. نعم إيش هو؟ إيه؟ هو في الحقيقة نعم الظاهر أن المنذري قلنا أن الشارع رحمه الله كأنه التزم في مختصر المنذري المنذري يحقق في بعض الأحيان على الرواة وعلى الشاعر للحديث يذكر فإذا سكت فكأنه يستدل على تصحيح له وهذا عمل به غير واحد من العلماء ابن حجر وغيرهم في مثل هذا حسنوا أحاديث كثيرة وخاصة إذا كان من التابعين وأتباعي التابعين فالشارح كأنه ملتزم أنه يذكر كل ما وجد عند المنذري في مختصر سنن أبي داود. ثم قال باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء ينتفع من الغنيمة بشيء هل يجوز أو لا يجوز ثم إذا انتفع هل يجوز له أن يأخذ من عند نفسه بحيث لا يستهلك الشيء كله الأصل يكون باقيا ثياب مثلا او لافه اذا احتاج ان يركب ثم يرده. قال حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن ابي شيبه المانع. قال ابو داود وانا لحديثه اتقن، يعني كانه يقول سعيد بن منصور وعثمان بن ابي شيبه روايا هذا الحديث ولكن الفاظهما مختلفه. يقول ابو داود وانا لحديثه اي لالفاظ حديث عثمان بن ابي شيبه اتقن واحفظ. ويبدو ان الان يذكر هذا اللفظ الذي هو لفظ عثمان بن ابي شيبه. قال حدثنا ابو معاويه وهو محمد بن خازم الضرير عن محمد بن اسحاق المطلبي صاحب السيره عن زيد بن ابي حبيب عن يزيد بن ابي حبيب يزيد بن ابي حبيب المصري من الثقات الفقهاء المشهورين. انا ابي مرزوق مولى زيد. ابو مرزوق هذا اسمه حبيب بن الشهيد، ياتي اكثر ما ياتي اسمه حبيب بن الشهيد، حبيب بن الشهيد من الثقات المعروفين، وكنيته ابو مرزوق في صحيح مسلم وغيره ياتي باسم حبيب بن الشهيد، هو ابو مرزوق التجيبي حبيب بن الشهيد التجيبي. انا حنش الصنعاني، هو حنش بن عبد الله الصنعاني ابو رشدين من الثقات ايضا عن رويفع بن ثابت الانصاري رضي الله عنه من الصحابه. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابه من حي المسلمين حتى اذا اعجبها اي اهزلها ردها اليه. اذا اهزلها كانه ضيعها فيرده، لكن اذا ركب هذا التعبير المبارك يدل به العلماء على انه اذا ركب فيحسن في ركوبه ويحسن في على فيه حتى لا يضيع ولا يضعف ولا يهزل حتى اذا اعجبها ردها فيه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يلبس ثوبا من حي المسلمين حتى اذا اخلقه اي ابلاه واقدمه صار قديما فرده فيه. هذا يدل على انه عند الحاجه يجوز ان يركب دابه حي المسلمين اذا لم يكن هناك موانع اخرى، لكنه يكرمها ويطعمها ويعجبها حتى لا تضيع. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يلبس ثوبا من بين المسلمين حتى اذا اخلقه ورده فيها، لانها قيمتها لا شك فيها اذا كانت اجفاء و التي ايش يسمونه هزلا، ففي هذه الحاله هي قيمتها اذا اراد ان يبيع الانسان او اراد ان ياكل لا يجد فيها دسما وشاما فلا شك انه يضيع. ولذلك اذا بشر كأنه شرط أنه إذا ركب عند الحاجة فلا بد أن يعطيها حقها ولا يكلفها ما لا تستطيع أو ما لا تستطيع. وقد اتفقوا على جواب، قال ابن حجر رحمه قد اتفقوا على جواب ركوب دوابهم يعني أهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال، يؤخذ منه جواب الركوب ولبس الثياب إنما يتوجه النهي إلى الإعجاب والإخلاق للثوب. فلو ركب من غير إعجاب ولبس ولبس من غير إخلاق وإخلاق جاز. كذلك يدل على أنه من ثياب المسلمين يقال إنه طاهر، ثياب الكفار طاهر للمسلمين بشرط أن لا يكون يظهر فيها النجاسة، والنجاسة بالشبهة لا تسمى نجاسة حتى إذا ظهرت على الماء أو وقعت النجاسة في الماء فلا بد أن يكون يتغير احد اوصافه الثلاثه. كذلك اذا كان في الثوب النجاسه ظاهره فيحكم عليه بالنجاسه، اما اذا لم يكن فمنه ايضا استدلوا قالوا حتى عرف الكافر لا شك انه انما المشركون نجس، لكن نجاستهم نجاسه عقديه ومعنويه وليست نجاسه حسيه، فلو كان فيها عرق قد جف وكذا فجاز ان يلبس المسلم وجاز ان يصلي فيه الى اخره. وهذا قد ورد في روايات بعض الصحابة قالوا كنا في العراق أو غزونا العراق ووجدنا فيها جنونا فأكلنا ولبسنا ثيابهم ولبسنا ثيابهم، جاءت روايات عن الصحابة رضوان الله عليهم. فمن هنا أيضا أنه من مال الغنيمة ثياب دجاج وهي من لباس الكفار جاز أن يلبس المسلم، ولا يحكم بنجاسته الا اذا كانت النجاسه باديه وظاهره عليه. ثم بعد ذلك بابا في الرخصه في السلاح يقاتل به في المعركه قال حدثنا يعني هل ياخذ السلاح من قبل القسمه او لا ياخذ اذا كان في داخل المعركه وانسان عنده سيف وليس معه رمح او شيء اخر الذي يحتاج الدرقة وغيرها فوجد من باب الكفار ساقط او يكون قد قتل فاخذ واستفاد منه وقاتل هذا لا يدخل في النهي ولو تلفته الله اعلم لكنها في القتال اذا تلفت. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن قريب الحمداني من الثقات قال حدثنا ابراهيم بن يوسف ابراهيم بن يوسف بن اسحاق اسحاق بن ابي اسحاق الصبيعي وهو من الثقات ايضا او قالوا انه صدوق له بعض الاوهام يوسف ابراهيم بن يوسف بن اسحاق ابن ابي اسحاق الصبيعي عن ابيه من هو يوسف بن ابي اسحاق عن ابيه يوسف وهو من الثقات وقد وثقه الائمه عن ابي اسحاق السبيعي عن جدهم ابو اسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي كان مختلطا لكنه هنا في الحقيقه فيه بعض انا اردت ان اجد ان ابو اسحاق هل سمع منه يوسف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ما وجدته لكنه لأجل الشواهد وغيره وخاصة أخرجه البخاري إذا أخرج البخاري بإسناد فيه مختلف أو مدلس فالحديث محمول على أنه في أقل أحواله أن الحديث له متابعات له شواهد كثيرة إن لم تكن متابعات وإلا تكون له متابعات كثيرة. هذا الجواب الإجمالي لكل حديث أورد البخاري رحمه الله من مدلس كثير التدريس لم يصرح فيه أو مختلط لم يعلم التلميذ أنه روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. فلذلك الحديث صحيح. قال حدثني أبو عبيدة عن أبيه هذه المشكل الذي يقال أبو عبيدة عن أبيه من هو؟ هو أبو عبيدة إنه عبد الله بن مسعود وقد قال أكثر الأئمة أن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه حديثا إنما قالوا أنه أخذ كتاب. إن كان أخذ كتاب فهذه في غنيمة لأن الكتاب وشهادة. إذا كان الكتاب مصححا وجدنا كتاب أبي داود وجدنا كتاب البخاري نحن كلنا الآن نروي الاستجادة فيكون هذا موصولا إلا أن الأئمة قالوا لم يسمع منه ولم يحفظ منه لا وجادة ولا كذا إلا أنه الحديث صححه العلماء رحمة الله عليهم يقول والأصل فيه أن هذا الحديث قد ثبت بأسانيد أخرى عند البخاري رحمه الله. قال هذا الإسناد ليس عند البخاري أبو عبيدة نبيه لكنه قد ثبت بالمتابعات وشواهد. قال حدثني أبو عبيدة عن أبيه فالإشكال فيه أبو عبيدة لم يسمع والحديث يكون منقطع فالانقطاع سبب لباب الحديث ليس من شرط الصحيح. وقالوا إنه قد جاءت له متابعات وشواهد وخاصة في البخاري ويكون الحديث صحيحا. عن أبيه قال مررت فإذا أبو جهل سريع هذه القصة مذكورة في البخاري مررت فإذا أبو جهل سريع أي مسروع قد ضربت رجله لا يقدر أن يتحرك أو يقوم وهما معاذ ومعاذ بن عفراء هم الذين ضربوه فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخزى الله الآخرة يعني قد أخذ الله هذه التعبيرات العربية الفصحية قد أخذ الله أخذ الله الآخرة يعني الحمد لله أنا لست مخزى أنت المخزى. وقال ولا أهابت عند ذلك لأنه هو بنفسه يعادي سكرات الموت ولا أهابه عبد الله بن مسعود يقول ولا أهابه عند ذلك. وقال أبعد من رجل قتله قومه أو أبعد رجل قتله قومه قال ماذا يكون الآن لي بعد ما قتلوني يعني كأنه لا أقدر أن أعمل لك شيء هكذا قال هنا أبعد أو أبعد قال أبعد من رجل كفر بالخوف. قال الخطابي هكذا رواه أبو داود وهو غلط، إنما هو أعمد بالعين هكذا قال، لكنه كأنه يقول هل زاد على رجل قتله قومه يهون على نفسه ما حل به، أو أنتم قتله قومه رجلا عميدا في قومه، رجلا رئيسا في قومه، فأراد أن يخاطبه بهذا، لكنه والله أعلم أنا أبعد من كل خير من رجل قتله قومه يظهر بعضه في هذه الحالة، فضربته بسيف غير طائر، ضربته بسيف غير طائر غير مفيد، يعني سيفه لم يؤثر فيه، حتى سقط سيفه من يدي، وكان ماسك من يدي، فضربته به أي بسيف نفسه حتى برد أي مات وانتهى وجهز. وفي الروايات الأخرى أنه قال وجثوت على صدره فقال قد التقيت مرتقا صعبا يا رباعي الغنم، فحز رأسه رضي الله عنه وحفظ الله أبجد. وهنا الحديث بمعنى أنه حتى سقط سيفه في يدي فضربته أي ضربت أبا جهل به أي بسيفه نفسه، لأن سيفي لم يكن مثل سيفه حتى برد. فأبو داود بوّب باب في الرخصة بالسلاح يقاتل به في المعركة، لا يجب عليه أنه يبقيه حتى يدخل في السيارة بالسام أو بالغنيمة، ويجوز له أن يقاتل حتى لو تلفت لأنه يقاتل في سبيل الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال هنا فسر لنا كانه يقول هل زاد على رجل قتله قومه يهون على نفسه ما حل بها من حلال، حكى ابو عبيده اي القاسم بن السلام عن ابي عبيده هو معمر بن مسلى وكلهم من اصحاب اللغه، وانشد لابن مياده هكذا وعامد من قوم كفاهم اخوهم صدام الايادي حين كلت بيوتها، يقول هل زادنا على كفينا أو كفينا إخواننا. قال في النهاية من رادتي بعودة أي أنهى وأبلغ، لأن الشيء المتناهي في نوعه يقال قد أبعد فيه، وهذا أمر بعيد لا يقع مثله من عظمه، يريد أنك استبعدت قتلي واستعظمت شاني، فهل هو أبعد من رجل قتله قومه؟ والصحيح رواية أحمد، وقال في متن أحمد هل زاد على رجل قتله قومه هل كان إلا هذا، يعني ليس بعالم، إذا كان قومه قتلوه فليس بعالم، هكذا يعني أحد من رجل عميل قتله قومه لم يقتله أحد من الناس والوضعاء وغيره، لكنه جاء فيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أراد قتله فقال وصاح أبو جهل قال وقتلني غير أفكار، يعني أفكار يقتلني زراع يقتلني، وهذا فيه إهانة لي، هذا كبر هو على كل حال في وقت يعالج سكرات الموت، لكن أصل قتله كان من معاذ ومعاذ بن إبراهيم وليس من قومه، أنصاريين معروف، فكأنه يقول أبعد من رجل قتله قومه، أكون أنا من هذا الرجل يتمنى والله أعلم كما ذكر هنا، لكنه تفسيره أنه ليس عليه عار لا يصلح، لأنه عليه عار كما يظن هو أن يقتله أصحاب المدينة الزراعون، وهم كانوا معروفين بالتجار، والتجارة كانوا يقولون أنه أشرف المهن، أما الزراعة فهي أهون المهن، هذه كلها إذا جمعنا الروايات فكان يتأسف، قال وقتلني غير أكثر لما أراد أن يحز رأسه، وذكرت لكم أنه قال اقطع من أسفل حتى يعلم أنه رأس رئيس الكون، فكان كبر هو على كل حال، فهنا أبعد أو أعمد، أبعد من رجل قتله قومه، أنا الذي ذهب لي أنا بعد التفكير أنا أبعد من رجل قتله قومه، يعني الآن تقتلني أنت وأنت من الأنصار أصحاب الزراعة، أنا أبعد من هؤلاء، لو كان قتلني قومي كانه يقول هكذا يتمنى. نعم. وقيل أعمد أي أعجب من رجل قتله قومه، يعني أنا كنت كان يعجبني أن يقتلني هذا الذي ظهر لي والله أعلم، وأنا أبعد من رجل قتله قومه، يقتلني الأنصاري لو كان قتلني الذين هم أتباعهم لي كان لي شرف. نعم، كنت قرأت في بعض الجرائد والمجلات يقول الناس يفتخرون حتى بأموات أجدادهم وأبائهم، يقول أبي مات بعد 4 أشهر عالج الموت على الفراش، ولو كان مات بسكة القلب وكذا كنت أفتخر، يعني الناس يفتخرون حتى بهذه الأموات أيضا. فبالفعل قد يكون هذا المعنى يقرب من الفهم أنه يتمنى أن يقتله أصحاب قومي الذين هم أكفائي، أما أنت تقتلني فهذا يوافق قوله وقتلني غيره أكار. فأبعده أنا أبعده من رجل قتله قومه، يعني أنا صرت أهون. وآمد أي كان يعجبني أن يقتلني رجل من قومي. وذكروا أشياء هذا، باب في تعظيم الغلول، تعظيم أي استعظام أمر الغلول. الغلول هو أخذ الغنيمة، أخذ المال أو إخفاء بعض أموال الغنيمة قبل القسمة، وهذه النوع من السرقة. نعم، قال حدثنا مسدد قال حدثنا أن يحيى بن سعيد وهو القتان وبشر بن قطر حدثاهم أن يحيى بن سعيد الثاني من يكون يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان، هو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ المنقذ أو حبان بن منقذ من الثقات الفقهاء، عن أبي عمرة عن زيد بن خالد، قالوا أبو عمرة هو أولى زيد بن خالد مقبول أو مجهول. نعم، وبذلك ضحكوا هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، يعني إذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على أحد فهذا شيء عظيم جدا، وهو يدل على عدم رضا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ونظيره أنه جيء بجنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الناس هل ترك دينا؟ قالوا نعم يا رسول الله ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فقام أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله صل عليه وعلي الديناران. هذا من حسن يعني جزاه الله خير جوار من حسن الإخاء والمواخاة، فقال علي الديناران، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما أصبحت قال لقيني أو لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله بالأمس مات، يعني إلى الآن ما أديت، ما هي مسألة بينة قصة. فلما كان بعد ثلاثة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد أديت الدينارين، قال الآن بردت جلدته، الآن برد. وهذا قريب منه لكن الرواية ليست بصحيحة، ولذلك لا ينسب أن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل غلوله لم يصلي عليه، وإن كان المسألة قائمة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الأفاضل أن يتركوا الصلاة على أصحاب الكبائر، وهذه مسألة كادوا أن يكونوا يتفقوا فيه جازا، لكن لا يترك الصلاة لأجل الكبائر مطلقا على ميت، حتى لو كان قتل نفسه، لو كان رجم، لو كان كذا بالزنا، فيقول لا يجوز ترك الصلاة مطلقا لأن صلاة الجنازة فرض كفاية. فهنا صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، غل في الجهاد، ففتشنا متاعه فوجدنا فيها خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين، سبحان الله، لا يساوي درهمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع من الصلاة عليه. والآية الكريمة أيضا تبين أدى عظم أمر الغلول، ومن يغلو ياتي بما غل، الآية ما كان أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل به يوم القيامة. وتفسيره في الحديث إن كان شاة فله يعار، يعار ليس يعار، يعار أي صوته، وإن كان بعيرا فله رغاء، وإن كان بقرة فله خوار، يأتي يوم القيامة كأنه خزية له على رؤوس الأشهاد. فالحديث في غلب الغلول بالحقيقة، والآية إذا قلنا أن الحديث ضعيف فلا شك أنه يدل على عظم الذنب ولو كان شيئا صغيرا. أما القصة هذه فليست صحيحة. نعم. ثم قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك الإمام عن ثور بن زيد الديلي. ثور هو ثور وبقر باسم الحيوان، ثور ابن زيد الديلي من الثقات، عن ابي الغيث مولى ابن مطيع، ابو الغيث مولى ابن مطيع ايضا من الثقات، من ثقات التابعين، عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، هو ابو هريره متى اسلم؟ بعد فتح خيبر او قبل؟ هي السنة السابعة، لكنه اشترك في خيبر، ما أدري هل أنا أتوهم أنه قال وصلنا المدينة وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، أو أبو موسى العشري يقول، أبو موسى العشري من أهل اليمن. على كل حال يقول أبو هريرة رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، ذهب ولا فضة ورقا، إلا الثياب والمتاع والأموال. نعم. قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القرى، وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعم، حتى إذا كانوا بواد القرى بين مكة والمدينة، بين خيبر والمدينة، فبينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم من السهام الغرب، إذ جاءه سهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة، يعني أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ومات في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر الأمر أن له ثانية هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة، شملة أو الشملة إن شاء الله كلاهما، التي أخذها وهي الرداء الواسع الذي يشتمل الجسد كله، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاصم، يعني قبل القسمة أخذها، لتشتغل عليه نار، هنيئا له الجنة. فقال تشتغل عليه نار، يعني لم يدخل الجنة حتى في قبره يقال أوتي في البرزخ الذي يفتح له المؤمن الذي ليس عليه ذنب إن شاء الله يؤاخذ عليه، يفتح له باب إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرداء الشملة التي أخذها يوم خيبر قبل القسمة لتشتغل عليه نارا. ولما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، الشراك الذي يكون الظاهر من هذا يسمى من الجلد الذي يكون بين الأصبعين، بين وخاصة بالإبهام يمسك الإبهام الشراك، أو يكون على ظهر القدم يمسك ما بعده إلى ما قبله، فالشراك هو خفيف جدا. قال فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. الحديث في البخاري وغيره أيضا. فإذا هذا أيضا في فائدة أنه لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم هاب وخاف وجاء بالشيء الذي كان آخر، حتى الشيء الخفيف أيضا ولو مخية أو خياطا يكون عليه نارا وشنارا وعارا. باب في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولا يحرق رحله، ولا يحرق رحله. باب في الغلول، لا هو باب في تعظيم الغلول. بوب الإمام البخاري حتى الإمام البخاري أيضا بوب مثل هذا الباب. يعني أمره عظيم جدا، تحسبونه هينا، استدار شراكين تحسبونه هينا وهو عند الله وعند رسوله عظيم. نعم، هذا المعنى هو. يعني ليس سهلا، شيء خفيف فقل لا بأس فيها، لكن لا يجوز أن يمس الإنسان لنا إذا كان أخذ الخفيف. الثاني يستدرج فيأخذ أكثر وأكثر، وفيه حق للناس الآخرين، فحقوق العباد لا تغفر على هذا المعنى. باب في الغلول، إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولا يحرق رحله، أي رحل الغالي. قال حدثنا أبو صالح محمود بن موسى. أبو صالح محمود بن موسى مضى بنا والأنطاكي ثقة. قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، اسمه إبراهيم بن حارث، أبو إسحاق الفزاري من الأئمة الورعناء للإمام عبد الله بن مبارك، الذي قال في هارون الرشيد أن الله يقيد أبا إسحاق الفزاري وعبد الله المبارك يخللاني أو ينخلاني ويخرجاني حرفا حرفا. قال مخاطبا لبعض الذين كان يضع الحديث، أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث، إبراهيم بن محمد الحارث أبو إسحاق الفزاري عن عبد الله بن شوذر هو خراساني صدوق عابد. قال حدثني عامر بن عبد الواحد وهو المشهور بعامر الأحول، عامر الأحول، عن ابن بريدة وعبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائم. يعني إذا أصاب غنيمة أمر الناس، يعني إذا كفها على العدو، فكل من كان في يده شيء كان ينادى فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه أي يجعله خمسة أخماص، واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه للرسول المؤمنين ولأولي الألباب والقربى واليتامى والمساكين، فيجيئون بغنائم فيخمسه ويقسمه صلى الله عليه وسلم. الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقارب وغيرهم، والباقي مردود على عامة المسلمين كما جاء في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أخذ شعرة، مضى بنا شعرة من شعر بعض البعير، قال ليس لي منها حتى مثل هذا سمام، فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، زمام الزمام واللجام بينهما فرق، الزمام من شعر واللجام الذي يكون في لجام الفرس الظاهر يجعل في فكيه بحديدة وأطرافها الحبل، والزمام الذي يكون في ناقة أو في أنف الناقة، والحديد الذي يجعل في أنف الناقة يسمى برع. برع دخل أبو سفيان في غزوة، دخل أبو جهل في غزوة بدر على جمل كان برته من فضة، كان برته من فضة، فهناك الزمام يكون يسمى به وهو الظاهر، فالفرق بين هذا وذاك اللجام والزمام. قال فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر حبل يعني، فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. قال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال وما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة ولن أقبله عنك. الله أكبر، هذا يعني شيء كبير جدا، لو مات كان أفضل له يموت يتمنى الإنسان. كن أنت تجيء به يوم القيامة ولن أقبله منك. عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم، بحث العلماء جزاهم الله خير، نظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رحمة الله تبارك وتعالى، أنه ما دام جاء به متأخرا لا شك أنه أتى بذنب، فإذا تاب إن شاء الله فيتوب الله عليه ويقبل توبته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لتشديد أمر الغلول لم يقبله منه، ولم يقبله، هل يقال إنه لا يقبل منه مطلقا؟ إن شاء الله يكون على مشيئة الله تبارك وتعالى، لكن ما دام يتوب يتوب الله عليه إن شاء الله. وعدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين له فيه بعض الأسباب وبعض الأعذار. يعني ما كان له لما سمع قول النبي نداء رسول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق له أن يتخلف، لما تخلف فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تشديد شديد من الذي يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركه ولا ويختار في أمره شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارا، ولما جعل لنفسه خيارا فهذا حق أن يعزل تعزيرا شديدا حتى يكون للآخرين أيضا عبرة. أي كيف يقبل؟ أي يقول حتى تأتي به يوم القيامة. نقول ليس بعيدا من رحمة الله ثم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه، ولذلك العلماء قالوا عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على أنه إن شاء الله لو تاب ما يقبل، لو تاب ما يقبل، لأن الله تعالى قال إن الله تواب رحيم ومن تاب وأصلح إلى آخره. أيا كان لكن الأمر ينبغي ألا يفسر للناس حتى يخافوا، يعني لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا كفر من أتى كاهنا أرابا فقد كفر، قال لا تفسروا. ابن تيمية رحمه الله في مواضع كثيرة أكد قال لا يفسر لعامة الناس أنه ليس إلا كفرا دون كفر وكذا فيستهين الناس. فمثل هذا وهذه الأمور طبعا يكون للمستقبل عبرة للذين يأتون حتى لا يغلوا، كما أن خاصة سبحان الله إذا فكرنا في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين، مسكين مات ولا يعتبر، لكن فعله هذا صلى الله عليه وسلم عبرة. وكذلك وليشهد أذابهما طائفة من المؤمنين، هؤلاء ذاهبين في سبيل الرجل يقتلون، لكنه يكون عبرة المؤمنون يشهدوا حتى إذا تحركت في نفسه شهوة الفجور فتبرأ. فمثل هذه الأمور عبرة وعبرة للمتبقين. هنا انظروا ماذا قال الطيبي، قال هذا وارد لن أقبله عنك. قال الطيبي هذا وارد على سبيل التغليظ، لا أن توبته غير مقبولة ولا أن رد المظالم على أهلها أو استحلال منهم غير ممكن. وقال المظهر وإنما لم يقبل ذلك منه لأن جميع الغانمين فيه، لأن جميع الغانمين فيه يعني لهم شركة أو فيهم شركاء، وقد تفرقوا وتعذر إيصال نصيبه نصيب كل واحد منهم إليه، فتركه في يده ليكون إثمه عليه لأنه هو الغاصي، فيكون عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا. لكنه إذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الذين تفرقوا كم يكون فيه يعني أشياء زمام خفيف، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قبله وجعله في مصالح المسلمين ما كان عليه صلى الله عليه وسلم يقال لماذا قبلت، إلا أن عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك يعطي معنى التغليظ في هذا الفعل وإخفاء الغنيمة. هنا بوب الإمام أبو داود رحمه الله إذا كان يسيرا يتركه الإمام، باب الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام، إذا كانه يقول تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان كثيرا لا يتركه له، لا بد أن يأخذ منه حتى يوزع على المسلم. زياد بن علي قال ولا يحرق رحله، لأنه جاء في باب الروايات حرق متاع الغال، يأتي باب في عقوبة الغال الذي يغل، ما عقوبته؟ قال حدثنا عبد الله حدثنا النفيلي، النفيلي من هو؟ اسمه مضى بنا عبد الله النفيلي البصري وسعيد بن منصور وهو صاحب السنن، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيلي الأندراوردي، أندراوردي يعني النفيلي سماه عبد العزيز بن محمد أندر الأندر أوردي، الأندراوردي المشروع دائما نجد في كتب السنة عامة الدراوردي مبتدا، لكن تفصيله كما قالوا أنه كلما جاء عند أحد وكان فارسيا، عبد العزيز بن محمد كان فارسيا يدق الباب يقول أندرايم، يعني هل أجد أن أدخل فيها، أندر معناه الداخل، فسموا أندراوردي، أندر أوردي أو أندرام أسيبيا أندرايم، هكذا قالوا أندرايم أدخل، هذا ما نقول أدخل، فسمي بهذا وسماه على أصله الذي هو أندر أوردي. عن صالح بن محمد بن زايدة أبو واقد، وهو ضعيف يسمى أبو واقد الليثي الصغير، وفيه أبو صالح أبو واقد الكبير، وهو ثقة. قال دخلت مع مسلمة أرض الرومي، مسلمة من يكون هذا؟ هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمير، كان أمير الجيش وغيره، في الحديث لم يعني يوثق، لم يذكر بتوثيق ولا تجريح، لكنكم تعرفون إذا كان معروفا بالنجدة، هكذا ذكروا، إذا كان معروفا بالنجدة وبأعمال الخير وستر عن أمور أخرى فيوثق حاله، هكذا قالوا. فمسلم ابن عبد الملك بن مروان كان ثقة أم كان ضعيفا؟ قالوا إنه لم يوثق، لكنه كان في عامة أحواله كان جوادا وصف هذا، وكان أيضا أميرا منصفا عادلا، فيكون إن شاء الله ثقة. هكذا دخلت مع مسلم أرض الروم فأتي برجل قد غلى، فسأل أي سأل مسلمة وهو أمير الجيش سالما، سالم بن عبد الله بن عمر الفقيه من فقهاء المدينة، عنه عن هذا الرجل الذي غلى. فقال أي سالم قال سمعت عبي أي عبد الله بن عمر يحدث عن عمر بن الخطاب أي عند جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غلى فأحرقوا متاعه واضربوه، أحرقوا متاعه. قال فوجدنا في متاعه مصحفا، فسأل سالما عنه قال بعه وتصدق بثمنه، يعني لا يحرق المصحف والباقي يحرق، هكذا قالوا. قال ابن عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم الرجل قد غلى فأهرقوا متاعه واضربوه. فوجدنا فيها مصحف، هل المصحف أيضا يحرق مع متاع ثيابه وغيره وغيره؟ لكن المصحف قال بيعه وتصدق به. أولا لو صح هذا الحديث كان في جواز بيع المصحف الذي فيها اختلاف موجودا، لكنه جاز إن شاء الله بيع المصحف كما ذكر عبد الله بن عمر نفسه في مصنف ابن ابي شيبه حدثا روايات وعن غيره ايضا جاز بيع المصحف، وجاز للانسان ان يكتب المصحف ويبيع، لانه لو كان هناك ناس مجودي الخطوط في تاريخ الاسلام وكان رزقهم على كتابه المصحف وبيعه. ومما ذكر الملك الهند هذا اسمه أورنجزيب عالمجير الذي ينسب إليه فتاوى الهندية أو فتاوى عالمجيرية، هذا ذكر أنه كان رأيت مصحفه في دلهي في القلعة الحمراء، وهو مكتوب بخط من أجمل ما يكون محمر مصفر، وقالوا أنه كان ما يأخذ من أموال الدولة شيء، وكان يتكسب بخط يده، خط يده سبحان الله، جميع هذا المصحف، وكان تشترى به دراهم باهظة. فالجواز ان شاء الله جائز، ان هذا اذا لم يكتب الانسان ولم ينشر عن طريق خطه ربما يكون يقل المصحف، وكلما اكثر. ثانيا المصحف لا يحرق اذا كان في متاع الانسان وينبغي ان يفسد. ابو داود رحمه الله بوب هذا الباب وجاء بباب آخر، باب عقوبة الغال. في الباب الأول قال باب في الغلول إذا كان يسيرا يترك لما ولا يحرق رحله، كأنه أراد أن يبين أن الحديث الآتي ضعيف والصحيح فيه أنه لا يحرق، هذا الذي يريد أن يبين. فقال باب في غلول في عقوبة الغال، ولما كان هذا الحديث قال قال أبو داود صالح هذا هو أبو واقف وهو ضعيف، وبذلك لا يصح أو لا يجب حرق متاعه إلا إذا كان الإمام رأى حرق متاعه، وليس حرقه هو، لكن حرق متاعه إذا كان من أموال المسلمين لا يضع لا يضيع إلا إذا كان أمواله الخاصة ورأى تأثيرا يقال، قد يكون هذا في اجتهاده واستشارات العلماء. نعم. يترك، لكنه الغال إذا عثر على حلوله هل يعرف متاعه عقوبة؟ قال ما دام لم يصح الحديث فبت في حكمه، وقالوا لا يعرف متاعه، وهذا في كأنه جزم وليس يعني سؤال استفهام أو فكر وقدر. قال ولا يعرف متاعه لأن الأحاديث في حرق متاع الغال لم يثبت، هكذا كأنه يضمن لنا أن الحرق لم يثبت في الأحاديث، وإنما يعاقب بطريقة أخرى بالتعزير وبالتخويف وكذا. يقاس بدرجة أولى إذا كان كتابته إذا كانت كتابة المصحف وبيعه إن شاء الله جائز، فكتب الحديث بدرجة أولى، وكلاهما لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين وهما لا يتفكان حتى يرد علي الحوض، فحكمهما واحد إن شاء الله. عدم الحرف لا يحرق شيء ملكا له، إنما يميز بين المتاع إذا كان أمر الأمير تعزيرا أن يعرف، فيكون هذا يهدى إلى المسجد أو مكتبة عامة أو كذا. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو صالح هو محبوب بن موسى الأنطاكي ثقة، قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي عن صالح بن محمد وهو صالح بن محمد ابن زايد الذي مضى بنا أولا، وهو صالح بن محمد أبو واقد الليثي الصغير الضعيف. فالحديث رجع إلى صالح بن محمد قال غزونا مع الوليد بن هشام، والأول قال غزونا دخلت مع مسلمة ابن عبد الملك، فهذا يدل على ضعف حفظه والله أعلم. هذا الاضطراب قال غزونا مع الوليد بن هشام، هو وليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معين، وكان من الثقاتي. قال غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز نعم. متى كان هذا؟ يعني لابد أن يكون قريبا من 100 أو قريبا من بعد الثمانينات، لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تولى الخلافة بعد يعني 100 أو 101 أو 99 إلى 100، فيكون هذه. لكن الرجل والله أعلم وأبو واقد هذا ضعفه وهذا من تخليطه خلط لنا هذا صحيح وذاك صحيح. هل هم غزوا مع الوليد بن هشام أم غزوا مع مسلمة بن عبد الملك؟ ومعنى سالم هنا متفق مع الأول، وزاد عليه عمر بن عبد العزيز، فغلى رجل منا متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأعرف وقيف به ولم يعطه سهمه، يعني جهة التعزير لم يعطه سهمه من الغنيمة. قال أبو داود وهذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحلة زياد بن سعد وكان قد غل وضرب. زياد بن سعد هذا هو ابن بميرة، أيضا رجل لم يعرف بالجرح أو التعديل، قال ابن حجر هو مقبول ومستور وكان قد غل وضربه. يقول أبو داود أن هذا أصح من الأول، يعني غزوته أو أن ثبت عن الوليد بن هشام هو الذي أحرق كما جاء في روايات غير روايات غير واحدة، وهو أيضا ضعيف مداره على الوليد على أبي صالح، إلا أنه إحراق متاع الغال من هشام هذا هو الذي رواه غيره أبو صالح أو غير صالح بن محمد بن زايدة. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. يقول لك عندنا مصرف في البلد يقوم ببيع السيارات، وطريقة البيع كالتالي: إذا اشتريت السيارة نقدا فتكون بقيمة 10,000، وإذا اشتريتها بالتقسيط فهي بقيمة 13,000 دينار مع اتفاق البايع والمشتري على هذه الطريقة. فلا ما حكم هذه الطريقة؟ إن شاء الله تقسيط أجازوها، فجاز هذا بشرط. انظر هذا، لأن المصارف والبنوك في الغالب لا تملك السيارة، تتفق مع أصحاب المحلات هذه. فيقولون نحن نودي عنه كذا، فصار البيع من المصرف ما لا يملك، لكن إذا تثبت أن المصرف هو الذي يملك وهو الذي يبيع، فجاز لك أن تشتري إما نقدا أو تقسيطا، كلاهما جائز إن شاء الله. نشرت أن تعرف أنه هو الذي يبيع لا يحتالون إلى الحرام. إذا كان يعرف أنهم يحتالون ويعرف أنه الذي لا يملك، لا شك أنه تعاون على غير البر، فيكون آثما لا شك فيه إن كان يعلم. وإن كانوا غشوه وخدعوه وسطروا وقالوا نحن نشتري ونملك، من الممكن أن يورونا، لأن الدنيا الآن كلها بالفواتير والأسناد والسند وكذا، فيتحقق الإنسان. ذكر عن الأئمة: إذا روينا بالحلال والحرام تشددنا في الرجال، ليس تشددنا في الرجال، تشددنا فقط. وإذا روينا في التاريخ والترغيب والترهيب، التاريخ هذا من عند الزيادة، وإذا روينا في الترغيب والترهيب فتساهلنا، هذا صحيح جاء فيه. وليس المقصود منه أن الضعيف المطلق كما فسر غير واحد من الأئمة، منهم ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وكذلك في منار المنير، وكذلك ابن تيمية. إن المقصود من هذا أن الأصل ثابت، جاء حديث ضعيف فيه ما هو زائدة، ولهذا أن القلب يرغب إلى هذا يجب لنا أن نرجع فقط لا أن نثبت عليه حكما. وصلى الله على سيدنا محمد.